وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. حقيقة أنا في غاية السعادة أن التقيت بأحبتي في أبي طاحون. أبو طاحون شرقية، أحبابي وكرام كعهد أهل الشرقية دائما، وسعادتي الكبرى بابني رأفت، وابني ابني حقيقة دون مجاملة، رأفت فريد سويلم، من الشباب الذين نشأوا في حضني منذ أن كان طالبا في كلية دار العلوم، ثم أكرمنا الله بأن صحبنا ومكث معنا ويعني خدمنا كثيرا وأكرمنا، وظل يراعي أولادي طيلة هذه السنين العشر الماضية. نسأل الله جل جلاله أن يبارك له اليوم في عروسه. اللهم بارك له، قولوا آمين، وبارك عليه، واجمع بينه وبين زوجته في خير. اللهم ألف بين قلبيهما، وازرع الحب بينهما، واجعل زواجهما هذا بركة عليهما وعلى أمة محمد. اللهم ارزقهما الذرية الصالحة. إخوتي، والزواج نعمة من نعم الله على العباد، ونحن في هذه الأيام أتكلم عن سر السعادة، إكسير السعادة. ولا شك أن الإنسان أيها الإخوة، وأقول لكم بقى كلام شخصي، إن الواحد زمان لما كان طالب كان لما ينجح في الامتحان يقول إيه ده، ما فيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. فربنا كرمنا وخلصنا الدراسة، وبعدين كده حلو صلى على الرسول صالح. لما الإنسان فعلا خرج من الجيش، فقلت فعلا الفرحة دي ما فيش زيها أبدا عشان تخلص الفترة الصعبة دي. فلما ربنا أكرمني واتجوزت قلت لا، ما فيش فرحة زي فرحة الزواج، فرحة عظيمة جدا. لما ربنا أكرمني بأول ولد علاء، وشلت الولد وهو لحم كده في يدي وشميت ريحته، قلت لا لا لا، ما فيش فرحة زي إنك تشيل ابنك في حضنك. ثم اكتشفت بعد ذلك ليس هناك أعظم من الفرح بالله. قولوا لا إله إلا الله. الفرح بالله، والسعادة بالله، وقرة العين بالله، هو ده الفرح الحقيقي. الفرح الحقيقي حين تجد الله، حين تفرح بالله وبنعمة الله وبفضل الله. والسبيل الوحيد إلى هذا الفرح الرضا، عشان كده بنصح ابني رأفة النهاردة الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. الرضا جنة الدنيا، أن ترضى بهذه الزوجة تبقى في عينيك أجمل امرأة في العالم، لكن لو مش راضي عمرك ما تتبسط أبدا ولا تفرح أبدا. لما تفرح بشقتك وترضى بها، أنا راضي بها كده، تبقى أجمل شقة في العالم، أجمل شقة في الدنيا. وهكذا الرضا أيها الإخوة سر السعادة. الرضا سر يزرعه الله في قلب من يشاء من عباده. ولذلك قال العلماء، يا سني بتبص على إيه؟ قال العلماء الراضي لا يتمنى. الراضي إيه؟ ما بيتمناش حاجة، طالما أنه راضي برزقه ده، وراضي بشغلته دي، وراضي بزوجته دي، وراضي ببيته ده، بيتمنى إيه؟ فيش حاجة، لا يتمنى شيئاً. ولذلك أصحاب الأماني معذبون، بيتمنى ويتمنى ويتمنى، ومهما تمنى فنال سيتمنى أكثر، وسيتمنى أبعد، وسيتمنى أطول. فهذه مشكلة أنه لن يكف، فبحر الأماني لا ساحل له. أما الراضي فلا يتمنى. الزواج نعمة، أسأل الله أن يرزقنا شكر نعمته. فلذلك نقول للشيخ رافت أشكر نعمة الله عليه. والشيخ رافت شيخ معلم، مش محتاج أن احنا نوصيه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلذلك نقول أشكر نعمة الله، والشكر عمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذا شكرت زادك، زادك. قال الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإن شكرت الله على نعمة الزوجة زادها الله جمالا في عينك، وإن شكرت الله على نعمة البيت زاده الله سعة في عينك، وإذا شكرت الله على نعمة الرزق بارك الله في رزقك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا كلام الله جل جلاله. ثم أيها الإخوة، الشكر أن أستعمل هذه النعمة في طاعة الله، أن تكون الزوجة أسأل الله أن يجعلها عونا له على طاعة الله، وأن يجعله عونا لها على طاعة الله، وأن يجعل أزواجنا جميعا عونا لنا على طاعة الله. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بنعمة الرضا، لأن كثير بقول إن في حاجة اسمها النعم وفي حاجة اسمها نعم النعم. فمن نعمة النعمة أن يمتعك الله بالنعمة. واضح ولا ترجم؟ تدفع كم؟ الصلاة على سيدنا النبي، يا ده يبدو أن أهل أبو طاحون ما بيصلوش على النبي. أنتوا بتصلوا على النبي؟ يا عم ما سمعتش صلاه على النبي. زيد النبي صلاه، وزيد صلاه على النبي، واوعى تزهق من الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اقول كم من انسان انعم الله عليه بنعم وهو لا يتمتع بها. عارف يا ابني انت، يا سني، هو انت، انا قصدي انت، بتبص لك على مين؟ هو انت. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي عم وائل، بقول ايه؟ ان اعظم نعمه نعمه الاسلام. محتاجين نستمتع بنعمه الاسلام. لما نشوف ان شرع ربنا مطبق هتستمتع، هتعيش متعه الاسلام. من نعم الله علينا التي يغفل كثير من الناس عنها نعمة السجود. السجود ده نعمة، واسأل واحد ابتلي بإن ركبه وجعته ولا جراله حاجة وما بيعرفش يسجد، شوف الحرمان اللي هو فيه. طالما أن الله أسعدك وأعطاك ما تسعد به أسعد. قال رسول الله صل عليه، يا عم أنا قلت لك أبو طحون ما بيصلوش عنها، بيصلوا بيصلوا، طيب صلوا على سيدنا النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. عايزين بقى إن شاء الله نشوف الشيخ رأفت أحلى وأبهى وأجمل وأطوع لله بعد الزواج، أسأل الله أن يرزقه ذلك ونشهر عقد الزواج. تفضل شيخ رأفت. بسم الله. بسم الله والحمد لله. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإني أطلب منك، فإني أطلب منك يا عم الحاج ناجي، يا عم الحاج ناجي، أن تزوجني، أن تزوجني إيمان، إيمان بنت أختك، بنت أختك لنفسي، لنفسي على كتاب الله، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله. بسم الله والحمد لله، والحمد لله والصلاة والسلام، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أما بعد، فإني زوجتك، زوجتك يا رأفت، يا رأفت إيمان، إيمان بنت أختي، بنت أختي زوجتك يا رأفت، زوجتك يا رأفت إيمان بنت أختي، إيمان بنت أختي لنفسك، لنفسي على كتاب الله، على كتاب الله وسنة رسوله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق، وعلى الصداق المسمى بيننا، المسمى بيننا عاجله وآجله، عاجله وآجله. قبلت منك زواجها، قبلت منك زواجها، قبلت منك زواجها لنفسي، قبلت منك زواجها لنفسي على كتاب الله، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قولوا بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. أنا أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الإجازة، الإجازة. وأشهدكم أنني قد أجزت رأفت في القرآن الكريم وكتب السنة الستة إجازة عامة برواية عن طريق الشاطبية. من طريق الشاطبية والطيبة. لا بس الشاطبية.